الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو حد تغيير الفتوى بتغير الزمان؟ فمثلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ألغى حد السرقة في عام الرمادة، فهل يخولنا ذلك أن نسقط حدا لمصلحة أو لتغيير الزمان أو أن نؤخر الحكم بالشريعة؟ وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال سؤال طيب وعظيم، ولعلي أن أذكر الإجابة عليه فيما بعد إن شاء الله، لأنه من أعظم وأخطر المسائل الأصولية، فلا يؤخذ في سبيل فتوى، فلعلي أسجل فيه مقطعا فيما بعد إن شاء الله، لكن لا يمنعني ذلك أن أعطيك الجواب باختصار شديد، مع أنه إجابة مختصرة في مسألة خطيرة، وهذا ليس من طريقتي في الإجابة لأنني أطيل في المسائل الخطيرة، لكن خذ الإجابة مختصرة. أولا، لا تدخل قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان في كل المسائل الشرعية ولا في كل الأحكام الشرعية، هذا أول شيء لابد أن تحفظه وتعرفه. فإن هناك من الأحكام ما هو أصول محدودة من قبل الشارع لا يدخلها التبديل ولا التغيير مطلقا، فهذه الأحكام الأصيلة المقصودة بالذات لا يمكن أن يدخلها التغيير. ثانيا، لا تدخل هذه القاعدة إلا في الأحكام المبنية على العرف الذي يتغير بتغير الزمان والمكان، مثل زينة الصلاة المأمور بها، وأقصد الزينة المستحبة، هذه تتغير بتغير الزمان وتتغير بتغير المكان، ومثل مسافة السفر تتغير بتغير الزمان والمكان، ومثل الحرز في السرقة أيضا يتغير بتغير الزمان والمكان. أفهمت هذا؟ فإذا لا تدخل هذه القاعدة إلا في الأحكام المبنية على الأعراف، أما الأحكام المقررة المحددة شرعا المبين صفتها وهيئتها ومقاديرها شرعا فإنها لا تخضع تحت دائرة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. والأمر الثالث، يدخل تحت هذه القاعدة ترك المتقرر شرعا لمراعاة مصلحة أعظم منه. إذا كنا سنترك هذا الأمر المشروع من أجل مراعاة مصلحة أعظم منه، والمصلحة الأخرى مصلحة معتبرة شرعا، ليست مصلحة مبنية على الشهوات والرغبات النفسية، لا، وإنما مصلحة معتبرة شرعا، فحينئذ لا بأس. وعلى ذلك فعل عمر لما أخر حد السرقة إلى أن رجع، لا نقول ألغى حد السرقة، لا، فعمر ليس مخولا أن يلغي شيئا ثبت بالشرع، لا رسول الله مخول بذلك ولا أبو بكر ولا عمر، فما قرره الله عز وجل من الشرائع فلا حق لا لنبي مرسل ولا لملك ولا لولي صالح ولا لعالم من العلماء فضلا عن من دونهم، لا حق لأحد أن يلغيه، ولكن عمر أخره لطروء مصلحة أعظم منه. فإن الإنسان ربما يتسخط إذا رأى يده قد انفصلت عن جسده بسبب قطعها في السرقة ثم يلحق بجيوش الكفار ويرتد، فمراعاة لمصلحة أعظم من إقامة الحد الآن. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مصلحتان رعي أعلاهما بتفويت أدناهما، فهو لم يلغي حد السرقة ولكن أخر تطبيقه، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق حد الزنا على الغامدية. هل تأخيره سنتين كاملتين يعتبر إسقاطا لحد الزنا؟ الجواب لا، هي سوف ترجم، ولكن الحد يؤخر لمراعاة مصلحة جنينها الذي لا ذنب له ولا تزر وازرة وزر أخرى، فمراعاة لمصلحة إحياء النفس المعصومة والجنين أخر تطبيق الحد، فهذا يدخل تحت تغير الزمان والمكان وتغير الظروف والأحوال وتغير المصالح. ولكن من الذي يقدر هذه المصالح؟ وهذه أخطر نقطة، من الذي يقدر المصالح؟ لا يجوز تقدير المصالح إلا لا يقدر المصالح إلا العلماء، وأما العوام وأنصاف المثقفين والمحللين السياسيين هؤلاء لا شأن لهم بتقرير المصالح الشرعية والمفاسد الشرعية. فإذا هذه ضوابط ثلاث احفظها الآن، وثمة ضوابط وقواعد أخرى كثيرة ومستثنيات في هذه المسألة لعلي أسجل فيها تسجيلا إن شاء الله آخر وننشره في القناة الخاصة بي. أعيدها مرة أخرى، الضابط الأول أن هذه الأحكام، أن تغير الأحكام ليس في أصول الأحكام وأساساتها ولا يدخل في الأحكام العقدية مطلقا. الأمر الثاني أنه لا يدخل إلا في الأحكام العرفية التي تتغير بتغير الأعراف والزمان والمكان. الأمر الثالث أنه يجوز تأخير إقامة الحدود أو تطبيق بعض الأحكام الشرعية لمراعاة مصلحة أعظم من هذه المصلحة المرجوة وتفاصيلها بأمثلتها لعلنا نسجل فيه تسجيلا أو نؤلف فيه رسالة مستقلة والله أعلم.